بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، فأحمد الله سبحانه وتعالى على العودة لقراءة هذا الكتاب الجليل تيسير البيان لأحكام القرآن من تأليف الإمام الفقيه الموزعي محمد بن علي بن عبد الله بن إبراهيم بن الخطيب اليمني الشافعي المشهور بابن نور الدين الخطيب المتوفى سنة 25 و800. وسبق أيها الأحبة أننا أخذنا 7 دروس، وهذا هو الدرس 8، وتكلم الإمام الموزعي تكلمت في 2 درسين سابقين بالتعريف بكتاب ابن نور الدين هذا، وأيضا بالتعريف بتفاسير آيات الأحكام، ثم بالتعريف بكتابه هذا تيسير البيان. ثم بعد ذلك ابتدأنا أيها الأحبة قراءة مقدمة الإمام ابن نور الدين الموزعي، وأن الموزعي رحمه الله أو ابن نور الدين الخطيب قدم بمقدمة جليلة في مسائل أصول الفقه وما يحتاجه المفسر من قواعد اللغة العربية، وهذا من فقهه وفهمه رضي الله عنه ورحمه. فإنه سيتكلم في هذا التفسير عن الأحكام الفقهية، ولذلك لا بد أن يكون القارئ والطالب الذي سيقرأ هذا الكتاب ويدرسه لا بد أن يكون ملما ببعض القواعد الفقهية والأصولية والقواعد وقواعد اللغة العربية. وسبق أن تكلمنا عن بعض الأحكام أو القواعد الأصولية، وذكرنا بذكر العام والخاص، واليوم نبدأ في الفصل الثاني التابع للعام والخاص في قوله رضي الله عنه ورحمه في كيفية استعمال العربي للعام واتساعها فيه. قال: فمن ذلك أنها قد تأتي باللفظ عاما ظاهرا وتريد به العام الظاهر ولا خصوص فيه، يعني عام أريد به العام. قال: وعاما ظاهرا يعرف منه العموم ويدخله التخصيص، أي عام، وهذا ما يسميه العلماء عام مخصص، يعني مخصص بالاستثناء، مخصص يعني بأمور التخصيص المعروفة. قال: وعاما ظاهرا يعرف منه أنه يراد به الخاص، وهذا ما يسميه العلماء العام الذي يراد به الخصوص، يعني فرق بين العام المخصص والعام الذي يراد به الخصوص. والفرق بينهما أن العام المخصص أنه جاء دليل آخر يخصصه، أما العام الذي أريد به الخصوص فهو بمجرد قراءته عرف أنه يراد به الخصوص من دون النظر إلى أدلة أخرى خارجة عن الدليل هذا. ثم قال: وقد تأتي بكلامين متصلين ويكون أحدهما خاصا والآخر عاما، فقد يكون العام في أول الكلام والخاص في آخره، وقد يكون الخاص في أول الكلام والعام في آخره، وبجميع ذلك قد جاء التنزيل، وسأبين ذلك بأمثلة يستدل بها على ما وراءها. لاحظوا، يعني ذكر أن المخصصات قد تكون متصلة وقد تكون منفصلة. نعم. قال: فمثال العام الظاهر الذي يراد به العام الظاهر، يعني باق على عمومه ويمتنع تخصيصه، قول الله جل جلاله: الله خالق كل شيء. وقول الله تبارك وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. هذان مثالان واضحان بأن هذا العام باق على عمومه، خالق كل شيء، فكل من ألفاظ العموم، وهذا عام يراد به العموم. قال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ف فقوله دابة هذه نكرة، ومن هنا لتأكيد التنصيص على العموم، وهذا دال على أن الله أراد العموم التأكيد والتنصيص. قالوا هي يصح أن يقال وما دابة في الأرض، فلما أدخلت عليها من نقلتها من العموم الظاهر إلى التنصيص في العموم، وهذا يقوله العلماء أنها نقلتها من العموم الظاهر إلى التنصيص في العموم. قال ومثال العام المخصوص قول الله جل جلاله والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، فيعرف من لفظه أنه عام في كل سارق، ولكنه خص منه سارق الشيء التافه والسارق من غير حرز ومن سرق ماله فيه شبهة وغير ذلك. لاحظتم الآن هذا عام مخصوص، يعني لو كان بقي يعني لم تأتي مخصصات خارجية فإننا سنقطع كل سارق، سنقطع يد كل سارق، هذا الأصل، لأن هذا عام ولم يكن هناك مخصص. فلما جاءت المخصصات الخارجية عرفنا أن هذا العام مخصص بأدلة أخرى، وهي ما ذكره أن الشيء التافه لا يقطع. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني ذكر أنه يقطع في ربع دينار فصاعدا، وأن من سرق من غير حرز لا يقطع وإنما يعزر وهكذا. قال ومثله أيضا قول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وخص منه القريب المخالف في الدين بالقرآن والقاتل بالسنة وأولاد الأنبياء عليهم السلام والمملوك بالإجماع، وهذا النوع كثير في القرآن. ولذلك المسلم لا يرث من الكافر والكافر لا يرث من المسلم، فهو مخصوص في الأولاد. وأيضا القاتل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث القاتل، وأولاد الأنبياء لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء لا نورث إنما تركناه صدقة. قال والمملوك بالإجماع، ولذلك قال أسباب يعني قال ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث رق وقتل واختلاف ديني فافهم فليس الشك كاليقين. قال ومثال الذي يرد عاما ويراد به الخاص، هذا الآن النوع الثالث، أنه ورد عاما لفظا لكن المعنى الخصوص لغير أدلة خارجية، بمجرد ذكره هكذا عرف أنه أريد به الخصوص. قول الله تبارك وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم الآية. وهذا المثال يا أحبة يعني تتابع عليه العلماء، وأظن أول من ذكره هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الرسالة ليبين معنى العام الذي يراد به الخصوص، وتتابع الناس عليه. وهذا أمثلته قليلة، ولذلك يعني بعض يعني الأدلة التي وردت في القرآن اختلف فيها هل هي من العام المخصوص أو من العام الذي أريد به الخصوص. وهناك رسالة طيبة طبعها كرسي الأمير سعود أو جامعة الملك سعود في كرسي القرآن هناك في حصر بعض الأدلة التي قال عنها العلماء إنها عامة أريد بها الخصوص. قال الشيخ قول الله تبارك وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم الآية، وقد علم ضرورة، قال وقد علم ضرورة أنه إنما قال ذلك فريق من الناس لفريق من الناس تخويفا بفريق من الناس، ولكنه لما كان اسم الناس يقع على ثلاثة نفر وعلى جميع الناس وعلى من بين جميعهم ومن بين ثلاثة منهم كان صحيحا في لسان العرب أن يقال الذين قالوا لهم الناس وإن كانوا أربعة وما أشبه ذلك من هذا النوع، وهو أكثر من أن يحصى في كلامهم. ويعني بعض أهل العلم يقولون حتى إن كلمة الناس قد يراد بها الواحد، وهذا فيه خلاف بين أهل العربية، هل الناس جمع يراد به أكثر من الثلاث فما فوق أو يصح أن يطلق لفظ الناس على الواحد

يعبر عنها الأصوليون بقولهم عطف العام على الخاص لا يجب أن يكون مخصوصا بما عطف عليه من الخاص بل يبقى على عمومه. والصحيح أيها الأحبة أن كل عموم يخصص بتخصيص الدليل الآخر، والله أعلم. ولذلك يعني هو يقول محقق الأصولين يقولون هذا القول ثم خالفه رضي الله عنه. المسألة الثانية وهي ما نسبه إلى الإمام الشافعي رضي الله عنه، وهذا قرأناه قبل قليل، أن الإمام الشافعي رحمه الله يعتقد أن الآية لابد أن تنزل كاملة في يعني في مجلس واحد، وهذا ذكره وقال لا أعلم آية نزلت مفرقة، وإنما السورة تنزل مفرقة آياتها مفرقة، لكن الآية الواحدة هل تنزل مفرقة؟ فالإمام الشافعي رضي الله عنه يقول إنه لا يصح أو لا يعني لم يرد أن الآيات نزل أن الآية الواحدة نزلت مفرقة في أكثر من مجلس على النبي صلى الله عليه وسلم. وهو يقول إن الإمام وهم في هذا رضي الله عنه، وأن الصحيح أن الآية قد تنزل مفرقة في أكثر من مجلس. وهذه مسألة فيها خلاف، ولعل الراجح ما أراده ما ذكره الإمام الشافعي رضي الله عنه من أن الآية لا تنزل إلا جملة واحدة، وما ورد من الأدلة في ذلك أنه قد يحصل تغيير وزيادة في الآية، فإنما يقال إن الآية هذه نزلت مرة أخرى كاملة بهذه الزيادة، وبهذا يجمع بين القولين اللذين قالهما أهل العلم في هذه المسألة. ثم قال رحمه الله تعالى الفصل الثالث في الخاص، وهو تمييز بعض الجملة بحكم، قال وهو على ضربين، قال وهو على ضربين، أحدهما خاص لا عام فيه كقوله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، وكقوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، والثاني خاص بالإضافة إلى غيره، وأما حقيقة لفظه فعام، وذلك مثل قوله تعالى واتقوني يا أولي الألباب، فإنه خطاب خاص مع أهل العقول خاصة وإن كان اللفظ عاما في ذاته وحقيقته، ومثله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم كما تقدم. إن هذا العام الذي أريد العام الذي أريد به الخصوص. قال والخاص قد يكون نطقا وقد يكون مفهوم نطق وقد يكون معنى نطق، يعني هذه المخصصات، إما أن يأتي أن تخصيص لفظا أو مفهوم اللفظ أو معنى اللفظ. قال والذي يجوز تخصيصه نطق الكتاب والسنة، والذي يجوز التخصيص به الكتاب والسنة والإجماع، وقد مضى في الفصل الذي قبل هذا أمثلة التخصيص بالكتاب والسنة والإجماع عندما ذكر آية الميراث يوصيكم الله في أولادكم، فقال إن الكتاب خصص الكافر والسنة القاتل والإجماع المملوك. ثم قال وأما التخصيص بالقياس ففيه خلاف بين الأصوليين، والصحيح جواز التخصيص به لأنه دليل فجاز التخصيص به كسائر الأدلة، ومثاله قول الله تعالى الزانية والزاني فجلدوا كل واحدة منهما 100 جلدة، وقوله تعالى أو قوله تعالى في الإماء فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فهذا تخصيص للأمة يخرجها من عموم آية الجلد. ثم قيس العبد على الأمة فجعل حده 50 كحدها، فالآية مخصوصة بالأمة باللفظ ومخصوصة بالعبد بالقياس على الأمة، وهذا ظاهر. ثم قال رحمه الله تعالى الفصل الرابع في ترتيب العام على الخاص، وذلك على ضربين، أحدهما أن يكون حكم الخاص دافعا للحكم العام، فالعام مرتب على الخاص لأن العام لا يمكن استعماله في جميع أفراده إلا بإبطال الخاص وذلك لا يجوز، ومثاله آية السرقة والميراث وغير ذلك مما قدمته. يعني يقول أن الخاص مقدم على العام، يعني فإذا تعارض عام وخاص قدم العام. ثم قال الثاني أن يكون الخاص لا يدفع حكم العام وإنما خص بعض أفراده بالذكر، فهذا لا يخص به العام لأن استعمالهما ممكن وليس بينهما تناف ولا اختلاف، وكأن المخصوص ورد فيه خبران، خبر يشتمل عليه مع غيره وخبر ينفرد بذكره، وهذا ما يسميه العلماء أحيانا التخصيص بالمثال. التخصيص بالمثال هذا مثله نوعه. قال مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى وللمطلقات متاع بالمعروف، وقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، وقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف. قال فذهب بعض أهل العلم إلى أن لكل مطلقة متعة، وتمسك بعموم قوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف. قال وليس في ترك ذكر التمتع في المطلقة المفروض لها قبل الدخول بها دليل على أنه لا متعة لها، بل لها نصف الفرض بهذه الآية ولها المتعة بالأخرى، وتخصيصها بالذكر في نصف الفرض لا يخرجها من عموم الآية الأخرى أي المتعة. قال وليس في الأمر بتمتيع المطلقة قبل المسيس إذا كانت غير مفروض لها دليل على أن المراد بالعموم هؤلاء المطلقات دون غيرهن. قال وذهب بعضهم إلى أنه لا متعة إلا للتي لم يفرض لها إذا طلقت قبل المسيس، وجعلوا الآية فيها مفسرة للآية العامة. قال وذهب بعضهم إلى أن لكل مطلقة متعة إلا المفروض لها إذا طلقت قبل الدخول، لأن الله جل جلاله لم يجعل لها إلا نصف المهر، واستدلوا على سقوط المتعة بالسكوت عن ذكر ما تستحقه بالطلاق، وكأنه قيل لا متعة لها وخصوا بها آية المتاع للمطلقات. وهذه المسألة كما قال فيها خلاف شديد بين أهل العلم. قال والأصل الصحيح أن جميع ذلك ليس بدليل، بل ينظر في غير ذلك من الأدلة فيقضى به لأحد هذه الأقوال الأقاويل، وأما السكوت عن ذكره فليس بدليل. قال وسنزيد ذلك وضوحا إن شاء الله. وبهذا نكون أنهينا أيها الأحبة الكلام على العام وأنهينا المجلس الثامن. وللعلم فنحن قد أخذنا هذا الدرس المجلس الثامن لكن لم أجده مسجلا عندي في القناة، فاضطررت إلى إعادته مرة أخرى، وسأبحث إن شاء الله أني أجد هذا المجلس بحيث أنه يكون مسجلا درسا. وبإذن الله سبحانه وتعالى موعدنا غدا مع هذا الكتاب الجليل العظيم في قواعده وأصوله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.